فأين الحكم بما أنزل الله؟ هم يطالبون غيرهم بما هم لا يطالبون به أنفسهم. من السهل جدا أن تطبق حكم الله في دارك، في بيعك، في شرائك، بينما من الصعب جدا أن تحول هذا الحاكم الذي يحكم في كثير من أحكامه بغير ما أنزل الله. فلماذا تترك الميسر إلى المعسر؟ هذا يدل على أحد شيئين: إما هناك سوء تربية وسوء توجيه، وإما أن هناك سوء عقيدة هي التي تصرفهم إلى الاهتمام بما لا يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام بما هو في استطاعتهم القيام به. لهذا بارك الله فيك، نحن نهتم دائما وأبدا بالتصفية والتربية، وإذا انصرف أحد الدعاة عن واحد من هذين الأمرين لم ينجح في دعوته. فإذا على كل مسلم عالم أو غير عالم أن يعمل وأن يتقي الله عز وجل في حدود استطاعته، وأن يقدم الأهم على المهم، وأن يدع الأمور التي لا فائدة منها سوى إثارة الحماس وإثارة الفتن والمشاكل التي لا بد منها يوما ما، لكن يوم تكون هذه الإثارة خيرها أكثر من شرها وضررها أقل من نفعها. أما اليوم فأنا أرى الاشتغال، كل الاشتغال بالتصفية والتربية، وكل في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. هنا سائل، تأذن له ولا عندك شيء؟ والله عندي شيء، أني أريد أن أشكرك على هالكلمة الرائعة. الله يبارك فيك. الله لك وبارك فيك. جزاك الله خير. يعني كل ما في نفوسنا وكل ما يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.